يقعد بقى يوضب جوارحه على عشان الايه المعصيه. يجي مثلا واحد عايز يروح الخماره وبعدين يشوف حد هيشوفه يوم يستنى لما ايه وبعدين يمشي يتلفت هيكون حد شايفه الله. انما اللي رايح المسجد على طول ولا حد. يبقى اذا الذي يحتاج الى تكلف انما هي المعصيه، انما الطاعه ما تحتاج الى ايه الى تكلف ولا اي حاجه. يبقى محسنين يعني كل يعني عمل الخير قبل ان يكلفوا به، فكأن عمل الخير فطر في النفس. او محسنين تاخدها على عمومها، فيه مؤمن وفيه محسن. المؤمن هو الذي يؤدي التكاليف المفروضة عليه، المحسن يزيد من التكاليف دي فوق ما فرض الله. يعني فرض الله عليك الصلاة 5 مرات، تقوم تقول له والله الله فرض علي أقل ما يستحق، أنا أخليها 10، يبقى أحسنت أي دخلت في رتبة الإيه الإحسان، أي كلفت نفسك أنت فوق ما كلفك الله، لكن من جنس ما كلفك الله. ما تعبدش ربنا إلا بما قال، صيام صلاة زكاة، فالزكاة بيقتصر بالإيه بالاثنين ونص اللي بتتعمل على الفيلمي، بيتقبض على نصف العشر في مش عارف ايه. لكن بقى اللي بيحسن ملوش حد في الاحسان، يبقى يقول لك لا 10%، 20%، 25%، يبقى اسمه ايه كلف نفسه في عمل الخير فوق ما كلفه الله. يبقى المحسن له معنيين، يا قبل ان ينزل التكليف عمل الخير، يا بعد ما نزل التكليف ما لم يقتصر على التكليف وإنما زاد من جنس التكليف فوق ما فرض الله. ولذلك في سورة هنا يقول وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، لكن في سورة سأل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمعلوم مقدر ما تنزلش عنه، إنما دي زايدة عنه. كانوا طيب أحسن، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان أن تعمل الخير قبل أن تكلف به، وهذا دليل على أن فطرة الإنسان فطرة خيرة. طيب، أو أنه بعد ما كلف ما يرتبطش بمقدار التكليف، بل يزيد في الطاعة فوق ما كلف، لكن من جنسه ما كلفه الله. كانوا حتة ثانية بقى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيه نوم وفيه سبات وفيه سنة، النوم له مراحل حتى، ولذلك هناك لا تأخذه إيه سنة ولا نوم. السنة اللي هي تطرق الواحد وهو قاعد كده يغفل شوي، يعفل شوي وبعدين ينتبه يغفل شوي، إنما النوم السبات ما يبقى على طول. فبقول لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، فيبقى إذن اللي قليلا من الليل ما يهجعون، ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو سبات الإيه ثبات الحركة في الخير، وعدم مع العمل الشر يبقى ثبات لها في الخير. ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه عبادة، نوم الظالم عبادة. كانوا قليلا من ولذلك انت لما الولد يقعد يعربد ويهيصة وانت عايز تنام تقول له اهجع. اهجع يعني ايه؟ اثبت عن الحركة المزعجة المفسدة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش بس ما ينام ما يسترخوش حتى، ده بينفع عنهم الايه الاقل في النوم. ما دام ينفع عنهم الاقل في النوم يبقى الكثير من في ايه عنه. طب قليلا من، وهل كلفهم الله ذلك؟ لا يا اخو، اصلي العشاء واختمها وكل حاجه وروح نام، وساعه ما يجي الفجر يبقى اصلي. ما كلفك الله ان تقوم الليل ولا انك انت تعملها بالاسحار هم يسرى، ما كلفك كده. انما بتعمل كده ليه؟ لأن الله كلفك فوق ما يستحق، دون ما يستحق، فأنت تقول له أنت كلفتني دون ما يستحق فأنا هزود من عندي، لأن تكليف لي تحية من خالق لمخلوق، وأنا لازم أرد التحية دي بإيه؟ بأحسن منها. يقول له أنت كلفتني 5، لا أنا هعملهم 10 وهصلي اليوم. أنت كلفتني 2.5% هخليهم 10 ولا 5% ولا الله. يبقى بتصومني شهر، لا أنا هصوم من كل شهر قد كده ومش عارف إيه. يبقى إذن تحية العبد لربه أن يدخل في مقام الإحسان،

ويجي لك رومي وتاكلوش. يبقى اذا سؤال الطعام اصدق سؤال، فلا ترد سائل طعام، ما تقولش ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سالك ما تقول ده مش عارف ايه، انما عايز ياكل لقمه ما فيش، ما حدش هياخد على اكتر من معدته. يبقى اصدق سؤال. حتى اذا اتوا على ايه اهل قريه استطعم اهلها، قالوا له ادلنا لقمه ناكلها، فابوا. ما دام ابى ان يدي الواحد لقمه وهو غريب في بلد، يبقوا دول لئام ولا ايه ولا كرام؟ ده ما دي لئام. شوف بقى اللئام هيجازوا ازاي. اختلفت نظريه الجزاء في موسى وفي العبد الصالح. رأى جدارا يريد أن ينقض، قال الجدار الأصم الجماد له إرادة، جدارا إيه؟ يريد أن ينقض. يقول لك إيه وده فيه إرادة وفيه حب وفيه عيش أنت ما تعرفوش، إنما اللي خلقه يعرفه. إزاي؟ أم قال لك يا أخي مش ألف ألف قوم فرعون فما بكت عليهم السماوات والأرض، لكنهم لما غيروا أم السماء والارض ما بكوش عليهم. ليه؟ كافرين. ده هينبسطوا مش يبكم لان شرهم زاد، فكان الارض لها بكاء. والا لو كانت لا تبكي على اي احد ما يبقاش ما يقولش تبكي، اذا ففيه قوم تبكي عليهم السماوات والارض. اللي هم ايه؟ قال لك لان السماء والارض وان من شيء الا يسبح بحمده، وان من شيء الا يسبح بحمده. وما دام ما ان من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح، جماد له تسبيح، نبات له تسبيح، الله حيوان له تسبيح، بدليل ان الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس ما لي لا ارى الهدهد، ام كان لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. شوف الهدهد بقى، شوف طلاقة القدرة في الحرية عن التعبير. لا يكون الإنسان حرا في التعبير إلا أمام من يعتقد أنه عادل. فقال له أحط بما لم تحط به. قال الهدهد بيقول لسليمان أنا يلي مخخر لك الجن والإنس أنا أحط بما لم تحط به. فقول لي ساعة ما يسمع سليمان كده يضحك ولا يضحكش؟ ليه؟ طب احط بما لم تحط به ليه؟ قال له وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشي، اللي حذف نفسك يا هدهد ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف من الذي يسجد له. الله، يبقى كل ده يبقى مكلف ومش مؤمن. أم قال لك مقهور على هذا. النملة لما قالت لإخوانها، النملة قالت إيه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طب هم ظلم يعني بيحطموا؟ قال لك لأن جسم جرم ضغير ما يدروش بيكم تحت رجليهم وهم لا يشعرون. شوف حتى العدالة، حتى الإيه؟ هيحطموكم مش قصدا، لأنك أنت لما تكون نملة تحت القدم ولا حد يقدر بيك، ما حدش وهم لا ايه. فتبسم ضاحكا من قولها. اذن كل شيء له حركه ودلاله، وكل من شيء الا يسبح بحمده. بعض العلماء يقول لك يسبحون بالدلاله على الواحد، تقول يا اخي اذا كان الرب يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما دام تقول تسبيح دلاله يبقى فهمته. ده يقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحه، انما هو يعلمك منطق الشيء فتعرفه. فلما يقول هنا جدار يريد أن ينقل، الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه يحل المسألة. يا أبا الحسن أو تبكي السماء والأرض؟ قال نعم، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فهو موضع مصلى، حيفقد واحد كان بيعبد ربنا وينسكم وياها ما هي عابدة، تقوم تصر من مين؟ من العابد. لما يموت يقول انحرمت بقى من واحد كم زي بيعبد ربنا. وفي السماء مصعد عمله الطيب، هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده، خلاص يقوم ايه يزعل. فكأنه كان يصر بهذا،

يبقى اسمه ايه؟ ده الايه؟ المحروم متعافف يعني. ولذلك هذا السبب ان الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ان يتعارفوا ويعرفوا احوال بعض. وعمل الجمعة عشان كده نجتمع، لما واحد يغيب نقول الله امال فين وفلان، يقول لك والله مريض نقوم نروح نعيده، والله امال الله نقوم نعرف احوال الناس. لما نعرف احوال الناس الذكي من المؤمنين او المبصر اللي ادانا ربنا اداله بصيرة ما يسأل ما يخلوش يسأل، يقوم يروح ايه يغلف له العطاء كده باي ايه باي شيء. ولذلك لما دخل رجل الى منزل رجل له ساحه كده فالباب مفتوح فرح دخل، قال له ما بك؟ قال عابر سبيل اريد حاله. قال اولست فلانا؟ عرف انه عرف، قال له نعم. فدخل واخذ جاب المال واعطاه. فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امراته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته؟ قال أبكي لأني تركته يسأل. كان الأصول أنني أتعرف على الإيه محتاج أنا أديله قبل أن إيه قبل أن يسأل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. الله، في الأرض احنا عارفين أن الأرض هي اللي احنا عليها دي، والارض هنا مفرده وهي اراضي متعدده، ومن الارض ايه مثلهن، خلق سبع سماوات ايه طباقا ومن الارض مثلهن سبع اراضين. ايه يعني السبع اراضين في المكان الواحد ده فيه؟ قال لك لان كل مكان له بيئته الخاصه طقسا مش كده وحراره ورطوبة ومقاما فيما ينبت فيه لصالحهم. حتى لما يجوا علماء دي يقول لك ده حزام الموز وده حزام الايه القمح وده حزام كذا، يعني الله اعطى في كل ارض النبات الذي يصلح لايه لساكنه. عيبنا احنا والافات كثرت عندنا اننا ننقل انتاج مكان الى مكان اخر مش صالح لنا. لو كان صالح هنا كان يبقى ايه موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الاماكن اللي هي ربنا عاملها كده صالحه لهذا لما تيجي تنقله عندك تيجي فيه افات. مثلا الموز في الحزام بتاعه عمر الموز ما يجي له عطب، عندنا احنا لما ناخده ننقله عندنا يجي له عطب ويجي له مش عارف ايه ويجي له ايه ويجي له ايه ويجي له ايه، كان الله يريد ان ينبهنا ان ده مش بتاعك، ده معمول عشان ايه بيئه خاصه تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا ياتي به الا الايه الا هذا النبات. ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب. فمثلا احنا كنا ناخد من كندا ونيجي او من استراليا، يا من الشمال يا من في الحزام الايه في الارض ايات للموقنين. قال لك اول ايه امسك رقعه الارض تجد فيها ايه منقسم الى مياه وإلى يابسة. طب امسك المياه اللي هي أصل من كل شيء حي، قال لك المياه دي منها عذب فرات سائق شرابه ومنها ملح وجال، أهو ده ماء وده ماء. طيب إيه وبعدين؟ قال لك فيه دينا وهم كل الاثنين تأكلون لحما طريا. طب هل أنا لما باكل من العذب يطلع سمك حلو كده أكله كويس، ولما اكله من الملح يطلع فسيخ برضه هو زي نفسه ازاي يعيش في الماء الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر الاعلى هو بيعمله. ومن كل تاكلون لحما ايه لحما طريا. طيب كويس كده. وبعدين امسك الارض، الارض تجد فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري. الله، وكل واحدة وفيها أرض خصبة وديان بتزرع فيها والبتاع الثانية ما فيهاش، يوم ينزل المطر يجري في مجار الايه في مجار الماء. ثم لما تبص تلاقي العذب الذي يكون سببا في حياة الإنسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عذب. ناخد من اللي احنا عايزينه والباقي بشربه الارض. والى لقاء اخر ان شاء الله.